طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا هذا الشروع في العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا، ما معنى العقيدة؟ نبدأ بالعنوان. العقيدة الواسطية، ما معنى العقيدة؟ العقيدة فعيلة، على وزن فعيلة، فعيلة بمعنى المفعولة، بمعنى مفعولة، فهو اسم مفعول. عقيدة اسم مفعول، أي شيء المعقود عليه. هذه العقيدة، أي شيء المعقود عليه. عقيدة من فعيلة بمعنى مفعولة، اسم مفعول، أي شيء المعقود عليه. والعقيدة مأخوذة من العقد، وفي اللغة العربية العقد يأتي بمعنى الربط. العقد في اللغة العربية يأتي بمعنى الربط والشد والإحكام. الشد والربط والإحكام والإبرام والإثبات، هذه كلها من معاني العقد في اللغة. يرجع في هذا لسان العرب وما ذكره القاموس المحيط وفي المعجم الوسيط كذلك. هذا معاني العقد في اللغة. أما اصطلاحا ما معنى العقيدة؟ اصطلاحا قال العلماء هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالإيمان الجازم يسمى عقيدة، وهو الإيمان الذي لا ينفك عنك. وهذا حتى جاري في لسان الدارج، يقول أنا أعتقد كذا، أعتقد أنا واثق، أنا أعتقد كذا. فتأتي كلمة العقيدة من باب التوثق والإحكام. وفي هذه فائدة، إذا علمنا أن العقيدة بمعنى هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، بهذا نعلم أن العقيدة الإسلامية لابد أن تكون على هذا المستوى من التوثق، أن تكون العقيدة الإسلامية على هذا المستوى من التوثق. لا تكون عقيدة عقيدة وأنت عندك شك أو عندك ريب أو عندك ضعف أو عدم اطمئنان، لا، ما تكون عقيدة هذه، ما تكون عقيدة. ولهذا في باب الردة يذكر العلماء أن الردة تكون بأحد أمور، إما بقول تكون ردة، أو بفعل تكون ردة، أو باعتقاد تكون ردة، أضاف بعضهم أو الشك. الشك، فبعض يذكر العلماء في كتب الردة في كتب الفقهيات يذكرون أن الردة تكون بأحد أربعة أمور، يصرحون بهذا، بأحد أربعة أمور، بقول أو فعل أو عقيدة أو شك. لماذا شك؟ لأن العقيدة ما فيها شك أصلا، العقيدة ما فيها شك. فإذا جئت أنت لأصل من أصول الدين وأنت شاك فأنت كافر لأنك مرتد. فالعقيدة إخواني في الله فيها الإيمان الجازم، هذا لا يكون فيه شك. والكتب التي تصنف في هذا الفن فيما هو ما يسمى بالإيمان الجازم الذي ينبغي أن تعتقده، تسمى هذه الكتب ويسمى هذا الفن بعدة أمور. يسمى أولا بكتب العقيدة أو الاعتقاد أو بكتب العقائد، هذه من أشهر مسمياتها، أي مسميات هذه الكتب المؤلفة في هذا الفن في الإيمان الجازم الذي ما ينبغي أن يتطرق إليه شك، تسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد أو العقائد. منها كتاب الصابوني عقيدة السلف، وهكذا للبيهقي كتاب الاعتقاد، كتاب الاعتقاد، أو ما ذكره اللالكائي أصول اعتقاد أهل السنة، أصول اعتقاد أهل السنة. ومن مسميات هذا الفن أيضا أن كتبه تسمى بكتب التوحيد، تسمى بكتب التوحيد. فتجد أن بعض المؤلفين من أئمة السلف إذا ألف في هذه الإيمانيات التي ينبغي أن تؤمن بها يسميها بكتب التوحيد، لأن مسائل التوحيد مدرجة فيه، مدرجة في كتب العقيدة، وذلك مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة أدخل فيه مسائل الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات والألوهية، مسائل القضاء والقدر، وهكذا كتاب التوحيد في صحيح البخاري، في صحيح البخاري كتاب معقود باسم كتاب التوحيد. وتسمى كذلك ثالثا هذه الكتب المسمى في هذا الفن تسمى بكتب الديانة، بكتب الديانة، أو يعني بأصول الديانة أو أصول الدين، أصول الديانة أو أصول الدين. فإذا رأيت كتاب بهذا العنوان اعلم أنه سيتكلم عن العقيدة، أصول الديانة أو أصول الدين، كما في كتاب البغدادي أصول الديانة. كذلك من أسماء هذا الفن السنة، تسمى هذه الكتب بكتب السنة. أنت لما ترى السنة لا تظن أن سيتكلم عن النوافل، لا، سيتكلم عن العقيدة، عن التوحيد، عن العقيدة، عن الربوبية، عن الأسماء والصفات، عن القضاء والقدر. تسمى هذه الكتب بكتاب السنة، كما فعل الإمام أحمد، ألف كتاب السنة للإمام أحمد، وهكذا السنة للخلال، السنة للخلال، وهكذا شرح السنة للبربهاري، شرح السنة أي شرح الاعتقاد. فتسمى كتب العقيدة والاعتقاد تسمى بالسنة. كذلك خامسة من إطلاقات العلماء لكتب العقيدة أن تسمى بكتب الشريعة، بكتب الشريعة، كالمصنف الذي صنفه الإمام الآجري رحمه الله تعالى سماه الشريعة. فإن فتحت صفحات الكتاب ستجده يتكلم عن العقيدة وعن مسائل الاعتقاد. كذلك سادسا يسمى هذا الفن والكتب المصنفة فيه بالفقه الأكبر، بالفقه الأكبر، إشارة إلى أن الطهارة هو الفقه الأصغر وأن الاعتقاد هو الفقه الأكبر. يعني الفقهيات بشكل عام تعتبر الفقه الأصغر والاعتقاد هو الفقه الأكبر. وهذا في هذا الموطن يذكرون أن هناك رسالة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مسمى بالفقه الأكبر، وقد قام جماعة من العلماء وشرحوا هذه الرسالة لأبي حنيفة، كما فعل أبو منصور الماتريدي، كما فعل ذلك أبو منصور الماتريدي شرح الرسالة، رسالة الفقه الأكبر لأبي حنيفة. وهكذا ملا علي قاري، الملا علي قاري شرح الرسالة، لكن الصحيح كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة لا تصح لأبي حنيفة، لا تصح لأبي حنيفة، فهي منسوبة، فهي منسوبة. كذلك سابعا من أسماء كتب العقيدة تسمى بكتب الإيمان، تسمى بكتب الإيمان، ككتاب الإيمان لابن منده، كتاب الإيمان لابن منده، فإنك إن فتحت هذا الكتاب تجده يتكلم عن مسائل الاعتقاد. فعندي هذه الألقاب عبارة عن إطلاقات لكتب، لكتب ألفت في هذا الفن في الأمور التي يجب أن تؤمن بها إيمانا وثيقا، فهي تسمى بكتب الإيمان، تسمى بالفقه الأكبر، تسمى بكتب الشريعة، تسمى بكتاب التوحيد أو كتب السنة، أو تسمى بكتب العقيدة، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا العقيدة الواسطية، فسماها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالعقيدة. طيب العقيدة انتهينا، العقيدة الواسطية، ما معنى الواسطية؟ ذكر العلماء أسبابا في سر هذه التسمية، لماذا سميت بالعقيدة الواسطية. منه من قال لأن هذه العقيدة أصبحت وسط، أصبحت وسط في طرحها بين الفرق الضالة، بين إفراط وتفريط، بين الغالي والجافي، فعقيدة أهل السنة جاءت وسط بين الغالي والجافي، بين بين الإفراط والتفريط، فهي وسطية. ومنهم من قال أنها سميت العقيدة الواسطية لكثرة كلمة وسط، أي نظر اللفظ، الأول نظر للمعنى والثاني نظر لللفظ، قال لكثرة كلمة وسط. لكن الصحيح في هذه التسمية ما ذكره شيخ الإسلام بنفسه رحمه الله. ما الذي ذكره شيخ الإسلام؟ قال كان سبب كتابتها، أي سبب كتابة هذه الرسالة، أنه قدم علي رجل من أرض واسط، أنه قدم علي رجل من أرض واسط، قال بعض قضاة نواحيها، أي هذا الرجل من أرض واسط يعد قاضيا في تلك الناحية من أرض واسط، قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي، شيخ يقال له رضي الدين الواسطي، أي هذا رجل من أرض واسط قدم على شيخ الإسلام رحمه الله، واسمه هو قاضي، واسمه رضي الدين الواسطي، قال من أصحاب الشافعي، قال وكان من أهل الخير والدين، ثم قال وشك ما الناس فيه بتلك البلاد من غلبة الجهل والظلم ودروس العلم والدين، وسألني أن أكتب له عقيدة. فالشاهد من هذا الذي أردت من هذه العبارة أن سبب تسمية هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية نسبة للرجل الذي جاء لشيخ الإسلام وسأله وطلب منه أن يكتب له عقيدة، قال من أرض واسط يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، وكان من أهل الخير والدين، وشك ما الناس فيه بتلك البلاد في دولة من غلبة الجهل والظلم ودروس العلم والدين، قال وسألني أن أكتب له عقيدة، فكان هذا السبب في كتابة العقيدة الواسطية. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما جاء هذا الواسطي بهذا الطلب، شيخ الإسلام رده، قال لا ما سأكتب لك شيئا، رده، قال ما سأكتب لك شيئا. لماذا رده؟ محتجا بأن العلماء قد كتبوا، وهذا هو الأدب سبحان الله، هو شيخ الإسلام لكن يقول لك يكفي، العلماء كتبوا، ارجع إليهم فهم يكفونك. فأبى أن يكتب رسالة في العقيدة، لكن القاضي لح عليه حتى قال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، ما أحب عقيدة إلا تكتبها أنت. فقام شيخ الإسلام ولب الطلب. وبهذا إخواني في فائدة تربوية، إذا رأيت أحد من الناس يثق بك وتجد أن أثره أو أثرك عليه عظيم، استغل الذي تستطيع عليه بنصيحته، بكتابة، برسالة، بصوتية، تجد إذا كان يحب يستمع منك. أنت قد تقول يا أخي قال الشيخ الفلاني، طيب أنت إيش تقول يا أخي؟ ما في شيء، قل له خاص ستأتي بالرأي الذي يقول به الشيخ الفلاني. أنت لا تشهد بالجديد، لا معنىك تجتهد وتخالف المشايخ، لا. إذا كان الرجل يطمئن إليك ويطمئن إلى كلامك، بعض العوام ما يفهم شيء، تقول له الشيخ بن باز يقول أنا ما أعرف حد، أنا ما أعرف، أنت إمام مسجدي وأنت الشيخ تدرسنا وأنا أثق فيك والحمد لله، إيش تقول في المسألة الفلانية؟ إذن خلاص تقول له تأتي برأي الشيخ بن باز مثلا، الشيخ بن باز يقول هذا جائز، يقول هذا جائز، وهو يقول من؟ يقول شيخ الإسلام أصلا. لكن إذا رأيته يلح عليك يريد قولك أنت فتعطيه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبى الكتابة تواضعا وترك المجال للعلماء الكبار. قال ما كتبت له، قال لكن ألح، قال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فقام شيخ الإسلام ولبى وكتب العقيدة الواسطية. هذا ما يتعلق بمعنى العقيدة وما يتعلق بمعنى الواسطية. تأتي مسألة كذلك مهمة، وهي ما يتعلق بوفاة شيخ الإسلام أو ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. شيء بسيط نأخذ عن هذا الرجل، شيخ الإسلام أبو العباس، هذه كنيته أبو العباس، واسمه أحمد بن عبد الحليم، أحمد بن عبد الحليم من عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني النميري، الحراني النميري الدمشقي، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني النميري الدمشقي، وهو المشهور بابن تيمية، وهو المشهور بابن تيمية. واختلف العلماء في سر هذه التسمية، واختلف العلماء في سر هذه التسمية، لماذا سمي شيخ الإسلام مع أنه اسمه أحمد وكنيته أبو العباس ولقبه تقي الدين، فمن أين جاء ابن تيمية؟ المشهور ما ذكره ابن النجار رحمه الله تعالى، هذا المشهور ما ذكره ابن النجار رحمه الله تعالى، أن جده محمد ابن الخضر، محمد ابن الخضر من أجداد شيخ الإسلام، من أجداده، أن محمد ابن الخضر كانت أمه تسمى تيمية، أن محمد ابن الخضر كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة، وكانت واعظة مشهورة، هذا في زمانها مشهورة بالوعظ. فلما روى أن هذا أن شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية آتاه الله من العلم والفطنة والذكاء والوعظ، فنسب إليها ابن تيمية، أي ابن تلك الواعظة، ابن تلك الواعظة، وهي ما ليست أمه أصلا لكنها أمه عليا، فما من أمهات التي علت، فنسب إليها، هذا المشهور. وهناك أقوال أخرى لكن هذا الذي اشتهر عند العلماء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حراني، أي ولد بمنطقة تسمى حران، ولد بمنطقة تسمى حران وهي بين الشام والعراق، بلدة بين الشام والعراق حران. وولد يوم الاثنين، قيل العاشر وقيل الثاني عشر من ربيع الأول، قيل العاشر وقيل الثاني عشر من ربيع الأول، عام 661 للهجرة، هذا تاريخ ميلاده، العاشر أو الثاني عشر من ربيع الأول لعام 661 للهجرة. وكان ذلك في وقت غزو التتار، كان ذلك في وقت غزو التتار لبلاد الإسلام. فهاجر شيخ الإسلام من حران إلى دمشق، هاجر من حران إلى دمشق عام 667، أي كان عمره حينها 7 سنوات، عمره عندما هاجر وترك حران إلى دمشق كان في السن السابعة. وهناك في دمشق حفظ القرآن وأقبل على العلم وتعلم الفنون الشرعية، وكان مما أعانه على ذلك أسرته، أعانوه على طلب العلم، فقد نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم، فقد كان أبوه من علماء المسلمين، وكان جده كذلك من أبناء المسلمين. وقد ذكرنا لكم تلكم الرسالة التي توالى عليها الأجيال، إذ أن الجد ألف رسالة في أصول الفقه، ثم مات، ثم جاء الأب وأكمل الرسالة، ثم مات، ثم جاء شيخ الإسلام وأكمل الرسالة، وهي رسالة ماذا؟ المسودة، كتاب المسودة في أصول الفقه، كتبه الجد ثم الأب ثم الإبن، الجد ثم الأب ثم الإبن. الشاهد من هذه القصة على أن أسرته كانت على علم، وهذولك عن إخوانه كذلك كانوا على علم، فوجود الأسرة معين جدا على طلب العلم وعلى استمرار فيه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقل بين العلماء، حتى قيل أنه درس على يد أكثر من 200 عالم، درس على يد أكثر من 200 عالم، وذلك لشدة نهمته في طلب العلم، أما تلاميذه فهم لا يحصون كثرة، فهم كثر، بل منهم من أصبح مرجعا للناس من بعده، كان تلميذ عند شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك أطال الله في عمر هذا التلميذ حتى نبغ بين الناس فكان مرجعا للناس، كحال الذهبي وابن القيم، وهكذا الإمام المزي وجماعة. وفاة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كانت في سجن القلعة، أي قلعة دمشق، وذلك لمسائل نسبت إليه، شغب عليه المشغبون حتى جعلوا السلطان يحكم عليه بالسجن فحبس، من ذلكم مسائل ماء الطلاق ومسائل المنع من شد الرحال وغير المسائل. سجن عام 726 للهجرة، وبقي في السجن رحمه الله تعالى سنتين وبضعة أشهر، هذه مكثها في السجن إلى أن توفاه الله رحمه الله في السجن في هذه المدة. سجن في عام 726 وتوفي في عام 728 وذلك في ليلة الاثنين، ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة، فكان عمره 77 سنة، وكان عمره 77 سنة. هذا عمر شيخ الإسلام رحمه الله حين توفاه الله. وشهد جنازته خلق كثير من الأمم. هذا إخوانا في الله خلاصة ما يذكر عن ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي حافلة فيها كثير من العظة والعباط، من العبر والعظات والمسائل والفوائد، ويرجع إلى مظانها وإلى ما سطره العلماء فيها. هنا أختم الدرس اليوم بذكر مسائل سريعة متعلقة برسالة الواسطية، أن هذه الرسالة بل كل رسالة ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما كانت عن طلب، قال رحمه الله تعالى: وأما الكتب فما كتبت إلى أحد ابتداء، قال: وأما الكتب فلم أكتب، فما كتبت إلى أحد ابتداء، أدعوه به إلى شيء من ذلك. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد ابتداء، أدعوه به إلى شيء من ذلك. قال: ولكني كتبت أجوبة، أجبت بها من سألني، هذه العبارة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ترى من كثرة كتبه ما كان يكتب من تلقاء نفسه، وإنما يأتيه طلب، يأتيه سائل، يأتيه مستفسر، فرحمه الله فكان يكتب الكتب والرسائل. وهذا من تواضعه رحمه الله. الفائدة الثانية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كل حرف كتبته في الواسطية يوجد له مخالف من الطوائف، وهذا يدلك على أهمية هذا الكتاب، فكتاب الواسطية إخواني في الله شيخ الإسلام وإن أجاب به هذا السائل رضي الدين الواسطي، لكن من خلاله رد على كثير من الطوائف والفرق والملل والنحل كل مسألة، وسيأتي هذا معنا. تجد أنه رحمه الله تعالى لربما يأتي إلى مسألة ويذكر فيها بعض المسائل، اعلم أن مسائل هذه المسألة إن كانت آيات أو كانت صفات أو كانت أحاديث إنما يريد أن يعرج به على طائفة من الطوائف، لكن ما صرح بهذا، وهذا من ذكائه رحمه الله، مع أنه قد وطن الرد، لكنه ما أشعر، ما قال وهذا رد على الأشاعرة وهذا رد على الجهمية أو هذا رد على الرافضة، ما أذكر هذا، لأن العبرة يقول ماذا؟ بالحقائق، وهذا يستفيده الداعي في دعوته، يعني لا تجعل يا عبد الله همك أن تذكر الأسماء والشخصيات والأعيان وأن تذكر الفرق والجماعات، هذا ليس شرط، وإنما حسبك يا عبد الله أن تذكر الحقائق، فالناس يميزون والناس يعرفون، وهذا الأفضل في الدعوة، وهذا الذي جاء به نبينا. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام. صار أنت فعل مثل رأيت فعلا من إخوانك غير مناسب، في إمكانك أن تذكره في الدرس لكن دون تصريح. يا إخوان مررت على أخونا محمد بن سالم فرأيته يفعل كذا، ليش تذكر يا أخي؟ ما في داعي تذكر هذا الأخ، يعني هذا يكون فيه تجريح ويكون فيه إحراج ويكون فيه تخذيل، بل يكون فيه تثبيط للتوبة، بل فيه تشهير للرجل، فأنت لا تذكر، وخاصة في باب الردود. قد يأتيك رجل يقول يا أخي أنا أنت لك كم في الدعوة؟ يا أخي الآن 6-7 سنوات في الدعوة، وكم لك تدرس العقيدة أو العلوم الشرعية؟ يقول لي 4 سنوات. طب أنا أسألك بالله، هل يوم من الأيام رديت على أشاعرة أو على المعتزلة؟ طب لماذا تلزمني في الرد على الأشاعرة والمعتزلة مع أن في كلامي أرد عليهم؟ أنا عندما أتكلم حول إثبات أسماء الله وصفاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل، في رد على الأشاعرة، في رد على المعتزلة. أنت ما تتكلم عن الرافضة، وأنا ماذا أفعل؟ أتكلم يوميا عن الصحابة وعن حفظ مكانة الصحابة، وأن من طعن في الصحابة فأنه كافر، وأن من طعن. طب دون العروج أنا أذكر الرافضة، أذكر الأحكام، العبرة بالأحكام لا الأسماء. نعم الأسماء تذكر إذا احتاج الأمر، وخاصة من ابتلي بأناس ما يفهمون إلا التصريح، لكن أحيانا ليس كل شيء تصريح. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد صرح هو الآن أن في الواسطية أراد الرد على المخالفين. طب هل ذكر أسماءهم؟ ما تجد أنه عرج على كثير أسماء، ما تجد أنه عرج على كثير من أسماء، وإنما حسب يذكر الاسم والصفة ويمشي من الكتاب والسنة. فإثبات الأدلة هو بحد ذاته رد ماذا؟ على الفرق الضالة، هذا هو الرد الحقيقي، لأنك تنصدم معهم. ولهذا تجد إخواني في تجد أن من الناس من لربما يفتح باب المبارزة، هذا مسجد وهذا مسجد أهل السنة وهناك مسجد المبتدعة، فيأتي هذا الأخ ونحن هنا وهؤلاء الصوفية والصوفية يفعلون كذا وهذا مسجد الصوفي، فما يفعل؟ فيفتحون باب المهاترات مع هذا المسجد، المهاترات تبدأ سجال، هو يرد وهم يردون وهو يرد، بينما الأخ الثاني الذي آتاه الله الحكمة يتكلم عن الصوفية لكن من غير اسمهم. وقد ابتلينا في هذه الأزمان ببناء الخباب والقبور وشد الرحال إلى هذه الزيارات الشركية، وهي مما حرم الله، قال الله قال رسوله، تمشي في أريحية من غير مصادمة. فلا تجعل يا عبد الله همك في الدعوة المصادمة، وحتى تشهر وحتى تذكر، أو الله أعلم بالنيات. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة وما عرج على الأسماء، مع أنه في نيته الرد عليهم، في نيته الرد في كل حرف مما ذكره رد على الطوائف المخالفة، لكنه ما أبان عن أسمائها وعن أشخاصها، وهذا مفيد، هذا تبتعد. أذكر فيما أذكر، وهذا وقعت لي قبل الأسبوع الماضي، كان أحد اتصل علي من الأخوة فسألني عن خطبة جمعة ألقت في مكان، إذ لو ماذا صار؟ وهذا الشخص طالب علم يعني متمكن، قام وذكر جماعة، وهي جماعة مبتدعة، جماعة حزبية من جماعات الإخوان، ذكرها بالاسم. فماذا كان ردة فعل هذه الكلمة التي صرح بها؟ رد أن بعض الناس خرج من المسجد وما دخل المسجد بعد هذا، وهو مسجد أهل السنة وهذا من المحبين، لكن ما رجل عنده ضعف، لا ما استبانت له الأمور، لا زال قلبه عامي، يحب هذا ويحب هذا ويحب هذا، يعني كلهم على خير. فتفاجأ أن هذا يأتي بكلام شديد على هذه الجماعة، ما استطاع يتحمل، بعد الجمعة خرج وما دخل المسجد بعد هذا متأثرا. لكن لو أن هذا المتكلم تكلم عن الجماعة بدون اسم يكفيه، والحليم بالإشارة يفهمه، أنا بعض الجماعات وللأسف وإن كانت تدعي الإسلام وتدعي الإصلاح لكنها تتحالف مع أعداء الدين، لكنها اذكر ما شئت من صفاتها، فالناس يتقبلون هذا منك، وهي حين يستلم الآن إذا عينت استلم. منهم من نعم من قد تتضح له الأمور حينها، ومنهم لا ما يتضح له الأمور بل يلبس عليه. لهذا الحكمة إخواني في الله في مثل هذه المسألة، والمقام هو الذي يحكم، والمقام هو الذي يحكم، كما قال علي: ما إنك ما أنت محدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وهكذا شخصيات، نحن في بلادنا مثلا عندنا شخصيات ممن هم ليسوا على الجادة، بل نرى من الجماعة من الحزبيين ما نتجرأ أن نذكرهم. هل خوفا منهم؟ لا، ليس خوفا منهم، لكن خوفا على الناس أنهم إيش إيش إيش إيش ها فلان تكلم فلان، فتخرج أنت عن الدعوة وتدخل في مهاترات. أتشغل أذكر هذا الرجل بصفاته أنه كذا، وأنه مما يهيج الناس على حكامها، وأنه مما يهيج الفتن، وأنه الناس يعتبرون. وهذا الضابط أنفع لك، بأن الناس حينها سيجعلون هذا الضابط لأكثر من شخص، بل ما تذكرهم شخصا واحدا لا، أنت تعطيهم ضابط سيطبقونه على أشخاص كثر في هذا المضمار، مما وقع في هذه الزلة والخطأ والهنة. هذه من الحكمة الدعوية. فالشاهد إخواني في الله أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه في كتابه الواسطية عرج على الفرق، لكن أين عرج عليها؟ من باب الإضمار، أضمرهم في أنفسهم، لكن ما ذكره من الأدلة هي في الحقيقة رد عليهم. كذلك من فوائد الواسطية، وهي رسالة الذي انكب عليها العلماء حتى ألفت فيها الشروحات الكثيرة بين مطول وبين مفصل وبين مجمل، فكيف إذا عرفت أن الواسطية كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد صلاة العصر، كتبها بعد صلاة العصر، أتى بالقلم انت وأعطاها للرجل، أعطاها لرضي الدين الواسطي وهو جالس في محله. ها نحن الآن نأخذ فيها الأشهر الطويلة في فهمها وشرحها، لكن هذا موسوعة كما قلت. وقد مر معنا أن شيخ الإسلام أنه أعجوبة في هذا الباب، في باب التأليف والتصنيف أعجوبة، ألف رسالة الكيلانية كما تسمى، ألف الرسالة الكيلانية في 200 صفحة، ألف الرسالة الكيلانية في 200 صفحة. كيف كتبها؟ قال: وصاحبها مستوفز. كيف مستوفز؟ أي لا هو جالس ولا هو قائم، يعني هكذا وسط مستعجل، فأتى بالقلم وكتب العقيدة الكيلانية في 200 صفحة ثم أعطى إياها. وصاحبها مستوفز أي مستعجل. والحموية كتبها ما بين الظهر إلى العصر، الرسالة الحموية كتبها ما بين الظهر إلى العصر، وهذه الواسطية كتبها بعد العصر، كتب الواسطية. فكان عجوبة في هذا الباب، بركة العلم، بركة العلم. فبعض الناس من رأى فيهم الله الإخلاص يمدهم الله بمدد من عنده حفظا وفهما. أحد منكم رأى زاد المعاد أو قرأ في زاد المعاد 6 مجلدات، الآن طبعات الأخيرة 6 مجلدات، عجوبة موسوعة، كتبها ابن القيم في سفره وهو مسافر، يأتي بالقلم يكتب، ألف هذا السفر العظيم، ومرجع ضخم، إن شئت في الطب النبوي، وإن شئت في السيرة النبوية، وإن شئت في الأحكام الشرعية، في حال سفره يكتب. فبركة العلم، هذا عند الله، هذا ليس مستبعد عليك يا عبد الله، إن وجد الله منك إخلاصا وتفانيا في حب العلم وفي حب الدين وفي الذب عن هذه الشريعة، فإن الله سيستعملك سبحانه، يستعملك، يجعلك آية في الحفظ، آية في الفهم، يعطيك ربنا من الفصاحة والبلاغ والبيان ما لم يعطي أحد من الخلق، تنصر دين الله عز وجل. هذا والأعمال بالنيات، إن رأى الله منك صدق النية والعزيمة، وهي حكمة من الله، حكمة الله في خلقه. المسألة الرابعة والأخيرة أختم به هذا المقام، مما يذكر من مسائل الواسطية هذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام، أن هذه العقيدة عقيدة سببت لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مشاكل عظيمة. هذه العقيدة التي بين أيديك سببت لشيخ الإسلام مشاكل عظيمة، على إثرها تم استدعاء شيخ الإسلام إلى السلطان. احنا قلنا متى ألف الرسالة؟ ألف في عام 699 الواسطية، ألف شيخ الإسلام في عام 699 للهجرة، 699 للهجرة. في عام 705، في عام 705 تم استدعاؤه للوالي، عند الوالي. لماذا استدعي شيخ الإسلام؟ نقاش في العقيدة الواسطية، لأن خلال هذه المدة انتشرت، لأن هي رسالة واحدة أعطاها لهذا الرجل القاضي وذهب بها. القاضي هنالك أخذ الرسالة وكتبها ونشرها ودرسها وانتشرت حتى طار بها الناس ورجعت إلى بلاد شيخ الإسلام وانتشرت. هنا من الذي غضب؟ غضب أهل البدع، وهنا عبارة يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان من الذي سعى في إثارة الفتنة بينه وبين السلطان. قال رحمه الله تعالى: لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، هؤلاء الأصناف كلهم تكالبوا على شيخ الإسلام. قال: لما سعى إليه قوم، أي سعوا للسلطان قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، هؤلاء هم الذين سعوا، أتوا عند الوالي قالوا: انظر شيخ الإسلام، هذا ابن تيمية ألف كتاب، وهذا ابن تيمية عطل، ورموا بالتحريف ورموا بالتعطيل وأتوا بعبارات مزيفة مزورة. فالسلطان حين ماذا فعل؟ استدعى شيخ الإسلام واستدعى 4 من القضاة، كل قاضي يمثل مدرسة مذهبية، قاضي من الشافعية وقاضي من الحنابلة وقاضي من المالكية وقاضي من الحنفية. وقد ذكر شيخ الإسلام في جلسة قال أن هؤلاء تم استدعاؤهم وهم لا يدرون عن شيء، بس السلطان يا فلان فلان الحنبلي تعال، ويا فلان فلان القاضي الشافعي تعال، ويا استدعاء 4 ما يدرون عن شيء. فلما جاء بهم كان شيخ الإسلام موجود وكان المناوئين قد وجدوا، ففتح باب ماذا؟ المناظرة. فهؤلاء يذكرون ذوي الأحقاد ما ينتقدون على شيخ الإسلام، وشخص يدافع عن نفسه وهؤلاء يحكمون. وهذه المناظرات فيها رسالة موجودة الآن، أو من فتح النت، من كان عنده نت يفتح باب المناظرة في الواسطية، المناظرة في الواسطية رسالة موجودة، شيخ الإسلام هو الذي كتبها. حتى ذكر قالوا يعني قالوا ثم ذكر قال: وحدث في المجلس لغط وأشياء، قال: أنا الآن لا أستحضرها لطول المدة، أي بعد ما انتهى من المناظرة تم الإفراج عنه، ثم أحب أن يكتب هذه المناظرة التي تمت بينه وبين هؤلاء المناوئين، وذكر بعض الأشياء التي تم النقاش عليها، وذكر ما الذي صار فيها. مناظرة ماتعة جدا، وهي حمد موجودة، فقد تجدها مطبوعة، وإلا فلك أن تبحث في النت في جوجل مثلا، تكتب المناظرة في الواسطية ستأتيك نص المناظرة، تجد الشيخ يقول في كذا كذا: استدعيت من قبل السلطان والأمير فلان من فلان، استدعاني إلى قصره، ثم جئ بفلان من فلان، يذكر أسماء القضاء وأسماء المناوئين، فطويلة جدا يعني يذكر المناظرة. لكن من قرأها يعلم حينها عظم هذه الرسالة التي بين يديك، ليست برسالة هينة وليست باللينة، برسالة تعب فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل أقضت مضاجع المبتدعة في زمنه، حتى أنهم ألبوا عليه الناس بل وألبوا عليه السلطان. هذا إخواني في الله ما أذكره من مسائل عامة متعلقة بالواسطية، وإن شاء الله في درس غد بإذن الله سندخل في هذا الدرس بدءا من البسملة والمقدمة إلى أن يسر الله عز وجل. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.